الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. كنا قد تكلمنا في لما مضى من الاستدلال بالكتاب والسنة، ثم تكلمنا عما يشترك فيه الكتاب والسنة من أنواع الدلالات. وفي هذا اليوم بإذن الله عز وجل نتكلم عن الدليل الثالث من أدلة الأحكام الشرعية، وهو دليل الإجماع. تعريف الإجماع عرفه في اللغة بأنه يطلق على معنيين. المعنى الأول هو العزم، يقال أجمع فلان على كذا، يعني عزم عليه. والمعنى الثاني الاتفاق، يقال أجمع الرجال على كذا، بمعنى أنهم اتفقوا على ذلك. والغالب في معنى العزم أنه لا يطلق إلا على الواحد، وقد يطلق على الجمع كما في قوله تعالى أجمعوا أمركم. وهل إطلاق الإجماع في اللغة على العزم على الاتفاق من باب الاشتراك أو من باب الحقيقة والمجاز؟ قولان للأصوليين، ولا يختلف المبحث الأصولي بشيء من ذلك، لأنه قد استقر الاصطلاح على استعمال الإجماع بمعنى معين، وقد عرف الإجماع بأنه اتفاق، لأن إذا لم يكن هناك اتفاق على قول يحصل إجماع. وقيل بأنه اتفاق مجتهدين بإخراج غير المجتهدين من العوام والنساء والصبيان ومن لا عقل له، لأنه لا عبرة بأقوالهم، ولأن العامي إذا تكلم في مسألة فقهية إنما يتكلم بها بناء على قول قد سمعه وافتي له به، ومثل ذلك لا يعول عليه في تغيير وتبديل أحكام الشريعة. وقوله مجتهد العصر يعني أنه لا بد في الإجماع من أن يجمع ويتفق جميع علماء أحد العصور على محل الإجماع. أما لو اتفق بعضهم فإنه لا يعول على اتفاق البعض، وهكذا ما لو كان ذلك الأصل قد اختلف فيه أهل العلم فإنه لا يكون هناك اتفاق. وقوله من هذه الأمة لإخراج اتفاق الأمم السابقة أن اليهود والنصارى فإن الله قد أخبر عنهم بأنهم يقع منهم التحريف الذي لا ينتبهون له. ثم قال على أمر ديني، يعني أن هذا الاتفاق والإجماع يحصل على أمر ديني، والمراد بالأمر هنا الشأن، يعني على شأن ديني. والمراد بالديني ما يتقرب فيه ما يتقرب به إلى الله عز وجل. وجمهور أهل الأصول لا يرتضون قولهم أمر بناء على أمر ديني، وإنما يقولون الإجماع هو اتفاقهم على حكم شرعي، لأن الإنسان قد يفعل في الأمور في الدنيا أمورا ليست من القربات ولا من العبادات، ومن ثم فإنه لا يعول على قولهم فيه. ثم بعد ذلك انتقل إلى المسألة الثانية وهي حكم الإجماع من جهة جوازه في العقل، هل يمكن أن يقع إجماع من علماء الأمة أو لا؟ قال المؤلف وهو ضروري، يعني أن وقوع الإجماع من الأمور الضرورية التي يذعن لها النفس ولو لم يكن هناك دليل. فإنكار الإجماع الدليل الثاني لهم على جواز الإجماع عقلا، قالوا وقوع الإجماع على صحة الصلوات الخمس وعلى وجوب الصلوات الخمس، فهنا الإجماع مصدر عملت به الأمة ولم ينتهوا عنه ولم يوجد في أصله المخالف، فكان إجماعهم حجة. وهكذا أيضا فيما يتعلق بإجماعهم على أركان الإسلام، قول المؤلف هنا ثم مع وجود العقل، يقول بأن معرفة أصول الدين مع وجود العقل إلا أن الشارع قد أقام الأدلة عليها وقد حصل الإجماع عليها ولم يعول على العقل وحده بحيث يلغي النصوص. قال المؤلف نصب الشارع ووعيد الشرع الباعث على البحث والاجتهاد، هذه من أدلة جواز الإجماع عقلا للاحتياج الشديد لوجود الإجماع عندهم. قوله وقلة المجتهدين بالنسبة إلى الأمة، يعني أن أهل الاجتهاد قلة وأهل الاجتهاد هم الذين يعول على أقوالهم، ومن ثم فلا يبعد عقلا أن يحصر هؤلاء المجتهدون وتعرف أقوالهم. عرض هذا باعتراض، وهي أن الناس يتفاوتون ويختلفون في جميع شؤونهم، إذا عرض الطعام مثلا بأصناف متعددة كل واحد منهم كأكل صنفا، ومن هنا إذا اختلف مثل هؤلاء بعدد قليل في مسائل الأكل والشرب فمن باب أولى أن يقع اختلاف بينهم في بقية مسائل الشريعة. وأجيب عن هذا بأنه في الأطعمة يرتب الإنسان اختياره على رغبته، هذا يشتهي من الأطعمة، فرغبات الناس مختلفة ما بين شخص وآخر بخلاف الأحكام الشرعية، فإن وجود الاختلاف فيها قليل أو نادر. فيعترض باعتراض بأنه أو هذا قول ثالث لأنه لا يمكن وقوع الإجماع ولا يعرف الإجماع بعد عهد الصحابة، في عهد الصحابة يكون حجة لأنه معروف وبعدهم لا يكون حجة. وأجيب عن هذا بأن الزيادة ليست زيادة خارجة عن الحد المألوف، ولازلنا نطلع على مسائل كثيرة يفقد وقوع الإجماع فيها. انتقل إلى المسألة الثالثة وهي هل الإجماع من أدلة الشريعة ومما يستدل به اختلف أهل العلم في ذلك على قولين. القول الأول بأنه حجة قاطعة، وأشار إلى القول الثاني فقال خلافا للنظام في آخرين فإنهم لا يرون حجية، لا يرون حجية الإجماع. استدل المؤلف على صحة الاستدلال بالإجماع بعدد من الأدلة، منها ما تضاقرت عليه النصوص من الدلالة على حجية الإجماع، مثل قوله واتبغى على سبيل المؤمنين كنتم خير أمة جعلناكم أمة وسطا. فيقول هذه النصوص دالة على فضيلة هذه الأمة، ولكنها لا تنفي حجية الإجماع لمن بعدهم من الأصول. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دلل على حجية الإجماع من خلال معنى مشترك بين أحاديث متعددة، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أتجتمع أمتي على ضلالة، فدل ذلك على أن هذا من العموم من التواتر المعنوي فيجب العمل به. أجيب عن الاستدلال الأول بأن هذه الآيات التي ذكرتموها إنما هي من باب الظاهر، والأصل في الأدلة لا تثبت إلا بيقين. وأما استدلالهم بما ورد في الأحاديث ودعواهم أن ذلك من باب المتواتر، فأجاد المؤلف بمنع التواتر. ففرق بين هذه الأخبار الدالة على حجية الإجماع وبين النصوص المستعملة في الإجماع. قال المؤلف والأجود والأفضل والأحسن أن يقال إنه مقدم على القاطع إجمالا ولو لم يعطه قاطعا لتعارض الإجماعين. يعني عندنا إجماع على التقديم وإجماع على ألا يقدم القاطع، وألا يقدم على القاطع غيره. وهناك قول آخر يقول بأن حجية الإجماع محل اتفاق بين أهل العلم حتى وقت النظام في القرن الثالث. قال وقيل لم يظهر خلاف في صحة التمسك بالإجماع حتى خالف النظام، والإجماع منعقد قبل النظام، إلا أنه تمسك بإجماع سكوتي ضعيف على قطعية الإجماع، فإنه قال هناك من أو علماء الصحابة يفتون بشيء في ذلك العصر، فيأتي الواحد من التابعين فيكسر شيئا ولا نجعله يحكم عليه الجميع ولا نأخذ بأحكام الجميع، وإنما نكتفي بأخذ الرصاصة المنفوهة فقط. قال المؤلف ومعنى كون الإجماع حجة وجوب العمل به مقدما على باقي الأدلة، يعني لو حصل تعارض بين الكتاب والإجماع فعلى هذا القول الذي يذكره المؤلف فإنه يقدم الإجماع، لكن هذا فيما لم يكن المحل من المسجد قد وضع على المادة لا توصل إليه مثل هذه المايعات. بقي هنا مسألة قلنا بأن الإجماع مقدم على بقية الأدلة، إذن ما هو المؤخر وماذا يفعل بها؟ نقول هذا إيش موطن مواطن الاختلاف. سأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم من نافع عملا صالحا وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.